أصدقائي وأحبائي، أجمل وأحلى وأروع أخوات وصحاب في الدنيا كلها، وحشتوني جدا جدا جدا، وبتمنى من ربنا سبحانه وتعالى إنكم تكونوا كلكم يا رب بألف خير وصحة وسلامة وسعادة. بصوا طبعا يا حبايبي، أنا مش هتكلم كتير في الأحداث اللي بتحصل دلوقتي، عشان كلنا طبعا دلوقتي عايشين في حالة جديدة جدا وفريدة من نوعها. أنا مش هقول لكم غير ثلاث حاجات فقط قبل ما ابتدي حلقتي معكم النهاردة. أولا، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. الحاجة التانية، إن الله مع الصابرين. وآخر حاجة وأهم حاجة، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. صدق الله العظيم. النهاردة بقى بإذن الله هقدم لكم الحلقة 54 من حلقات حدث بالفعل. يا رب حلقة النهاردة تعجبكم، وبعتذر لكل أصدقائي اللي تأخرت عليهم في نشر المواقف بتاعتهم، ونبتدي مع بعض أول رواية. الرواية الأولى معنا النهاردة من أخي العزيز الشيخ ماهر، هو ربنا يبارك له بيعالج بالقرآن. يعني بيقول، في مرة كانت بنت أخويا راجعة من الكلية ولقيتها وشها أصفر وعمالة تترعش، فقلت لها إيه يا بنتي مالك؟ فقالت لي في قط واقف برا شكله مرعب ومخيف. أنا طبعا فهمت الموقف، فرحت طالع للقط ده وقلت له آه جيت لقضاك، وبعدين كلمته كده بلهجة صارمة وقلت له ما تخوفش العيال تاني ولا تأذيهم. كان ساعتها والله بيبصلي وكأنه فاهم كويس أوي أنا بقول إيه. بعد كده قلت له غور من هنا يلا. مش هقول لكم بقى إن هو ماشي، لقيته اختفى من قدامي، اختفى تماما، ومن ساعتها محدش شافه تاني أبدا. ده موقف. موقف تاني، مرة واحد صاحبي جاء قال لي ان ليه صديق عايزك ترقيه، فرحت له فعلا لصديق صاحبي ده وقريت له قرآن على مية وشربها وكده، لقيت ما حصلوش اي حاجة. فبصيت لصاحبي انا وقلت له طب اشرب انت كمان من المية دي، ولما شرب منها اتضح ان صديقي انا هو اللي عنده المشكلة. ده موقف تاني. موقف تالت بقى، كنت في مرة برقي بنت، يعني لو شفتوها يعني لو نفخت فيها كده تقع، بس وانا بقرأ لها قرآن لقيتها راحت خبطاني حتة خبطة نطرتني 5 متر لورا، ولبست في الحيطة اللي ورايا، بس الحمد لله ما جرليش حاجة. ابني حلمي بيقول، كان في مرة واحد صاحبي أنا بصراحة مش بحبه قوي ولا بابا وماما كمان بيحبوه. صاحبي ده في مرة اشترى لي خاتم كان لونه أسود كده، خدته منه ولبسته وشكرته بصراحة وكان عجبني، يعني الخاتم كان حلو. ففي مرة وأنا داخل أخد دش قلعته وسبته على الرخامة بتاعت الحمام، فبعديها نسيت ألبسه، يعني بقيت كل لما أجي أفتكر ألبسه حاجة تنسيني كده أن أنا ألبسه. بس بعد كام يوم لبسته ابتدى بقى يحصل معايا حاجات غريبة قوي، ابص الاقي بطني بتوجعني جدا ومش عارف اركز خالص في مذاكرتي، برغم ان انا الحمد لله بعرف احفظ كويس وكده، لكن كنت كل لما اقلع الخاتم ده ما لقيش اي حاجة تحصل لي. فكرت اديه هدية لواحد صاحبي تاني، فاديته له شكرني برضو ساعتها وعجبه كل حاجة. وتاني يوم سألته ما حصلش معاك حاجة غريبة كده؟ فصاحبي قال لي لا خالص مفيش اي حاجة. وبعدين تالت يوم لقيته هو بقى جاي لي بيقول لي ولا يا حلمي في حاجات غريبة بتحصل لي. قلت له ايه اللي حصل؟ قال لي كل ما يبقى معايا فلوس يا اما تضيع يا اما تخلص في ساعتها ومعرفش بتروح فين، وما بقتش عارف انام خالص. فانا قلت له عادي يعني بتحصل. بعد كده سألته على الخاتم، قال لي بصراحة مش عارف، انا اخر حاجة فاكرها اني برضو دخلت اخد دش قلعته وبعدين ما لقيتوش، بقى فجأة ما لقيتوش قدامي. وسألت بابا وماما عليه، لقيتهم برضو ما شافوهوش ولا يعرفوا عنه أي حاجة، يعني الخاتم اختفى. صديقتي وأختي وحبيبة قلبي سلمى، بتقولي في الفترة اللي احنا فيها دي، يعني قوانين ان مفيش حد يخرج بعد العصر وكده، الشارع كان مرة فاضي خالص، وكانت الدنيا هدوء تماما وكأن الشارع مهجور. فكنت واقفة بتمشى في حوش البيت بتاعنا، هي على فكرة مش مصرية يعني، فسمعت حد بينده عليا. الأول افتكرت حد من الجيران، بس لقيت الصوت جاي من منطقة ضلمة كده في البلكونة، فلما رحت ناحيتها ما لقيتش حاجة، بس كان الصوت واضح جدا، يعني ما كانش بيتهيألي، أنا متأكدة إن حد نده عليا. وبعديها تخيلت كده إن صوت حد من قرايبنا، بس طبعا برضو ما لقيتش أي حد. ده موقف. موقف تاني بقى، كنت نايمة بعد العصر بشوية كده وصحيت على المغرب، لقيت الأوضة بتاعتي ضلمة كحل. أول ما فقت كده لقيت حد مسكني من رجلي، طبعا اترعبت وحاولت ان اقوم علشان افتح كبس النور، لقيت برضو الحاجة دي مسكاني ومش عارفة اتحرك. حاولت اقول اذكار، اقرأ قرآن او اي حاجة، ما قدرتش خالص، برغم اني كنت ساعتها فاتحة القرآن الكريم على موبايلي والقرآن كان شغال. بعدها لقيت حاجة كده قالت لي، او فكرة جات لي كده، اني اخد الموبايل انور بيه واخد المقشة الطويلة او المكنسة الطويلة دي وافتح بيها كبس النور. ففعلا عملت كده وقلت بسم الله الرحمن الرحيم، وبعدين قدرت اقوم اقف. صديقتي خولة بتقول، انا كنت في مرة في الحمام وخدت دش، وبعد كده كنت واقفة بسرح شعري في مراية الحمام، فوانا بسرح شعري لقيت واقفة ورايا ست عجوزة لابسة اسود وملامحها مطموسة. انا من كتر خوفي التفت بسرعة ورايا، ما لقيتش اي حاجة طبعا ورايا، بس من اليوم ده وانا بسمع اصوات ناس بتندهلي او حد بيندهلي باسمي، وبقيت اشوف خيالات بتمشي حواليا، واحيانا بحس ان في حد بيلعبلي في شعري. الأستاذ أحمد من سوريا بيقول، في موقف مرة حصل لأخويا، كان قام من النوم كده حوالي الساعة 3 صباحا وكان رايح الحمام، فسمع ساعتها صوت ابنه بينده عليه. ابنه كان صغير ساعتها، عنده يجي 3 سنين، ما أخدش في باله، وبعدين وهو خارج من الحمام راح يبص على أوضة ابنه، لقاه نايم في سابع نومة. والحكاية دي بقى رعبته جدا، لأن الموقف ده اتكرر أكتر من مرة. ده موقف. موقف تاني بقى حصل معايا وانا صغير، كنت في مرة بحط فيشة التلفزيون في كبس الكهرباء، قبل ما اقرب الفيشة ناحية الكبس لقيت حاجة اصلا بتشدني ناحية كبس الكهرباء. انا ساعتها طبعا اترعبت وقعدت اقاوم، والحمد لله فكيت نفسي بالعافية. انا الاول افتكرت ان الكهرباء مسكت فيا، لكن لما كبرت اصلا وفهمت قلت يا ريتني ما فهمت، لأنها طبعا طلعت حاجة خارقة للطبيعة، لأنها أصلا لو كانت كهربا أظن ما كنتوش عرفت حكايتي دي. صديقتي هي مش حابة تذكر اسمها، بتقول، في مرة كنت نايمة زعلانة، فلقيت حد مسكني من إيدي وقعد يطبطب على شعري، بعد كده لقيته حضنني كده من ظهري، وطبعا جسمي ساعتها اتشل خالص، وحكاية الشلل دي كانت بتحصل لي كتير قوي. المهم في مرة فتحت عينيا بالليل لقيت كائن غريب كده، يعني زي ما يكون شخص بس لونه أحمر أو برتقاني كده، واقف قدام سريري. أول ما ركزت وفتحت عينيا قوي لقيته اختفى، وكتير جدا ما كنت بحس بحرارة جنبي، وانا قاعدة احس بحرارة جنب رجلي وخصوصا وانا بتحرك. طبعا الحكاية دي قالولي عليها مرة جن عاشق، ومرة قالولي ده تابع حد ملازمني يعني او كده، بس طبعا اللي كان هيجنني إن بنتي عندها 3 سنين وبقت تشوفه، وبتفضل تترعب بتقول يا ماما عمو أهو، عمو بيخوفني. لما خلاص قربت أتجنن. وبعدين للأسف بقى بشوف أحلام كتير قوي، أحلام يعني صعبة جدا إن أنا أحكيها، وكوابيس شديدة قوي. وفي مرة عملت بقى شاطرة وقريت الرقية الشرعية، حطيت دماغي من هنا على المخدة، لقيت نفسي اتشليت تماما، ولقيت حاجات سودة كده عمالة تنزل من فوق الدولاب، مش عارفة ايه دي بالظبط. وبعدين شفت الكائن تاني ده اللي لونه احمر ولا برتقاني ده، بس ساعتها جلده كان عامل زي الارض الزراعية المتشققة كده، وكانت سنانه طويلة قوي. وبعدين كان قاعد قدامي بنفس قاعدة القطة، وقاعد يبصلي بغضب شديد جدا، يعني واضح ان انا لما قريت الرقية الشرعية كان غضبان مني قوي. بعد كده بصيت لقيته راح قرب ناحيتي، والحمد لله اللي انقذني ساعتها هو صوت جوزي وهو جاي من بره وقال السلام عليكم. جوزي كان بيقول الكلمة يعني بالراحة، يعني عادي، يعني بصوت عادي، لكن سبحان الله سمعت كلمة السلام عليكم ده بصوت عالي جدا، وكأنه كان بيقولها في ميكروفون. ولغاية دلوقتي بقى أنا مش عارفة الحاجات دي بتحصل بجد ولا أنا اللي اتجننت. صديقتي هبة بتقول أنا الموضوع ابتدى معايا من أول ما اتجوزت. بعد ما اتجوزت يعني كنا عايشين في شقة إيجار، وكان بيحصل لي بقى حاجات غريبة قوي. كنت دايما أحس إن في حد قاعد معايا في المطبخ. الأول أفتكره جوزي دخل المطبخ، بس طبعا التفت ملاقيش أي حد. وبعد كده بقيت أسمع حد بينده عليا باسمي، فكنت أقول لجوزي شوف ماما تقريبا في الشارع كده بتنده عليا أو حد من إخواتي، فكان يطلع البلكونة ما يلاقيش أي حد في الشارع. فأقول له طيب شوف طنط جارتنا دي يمكن هي اللي بتنده، يفتح الباب برضو ما يلاقيش أي حد واقف على الباب. وفي يوم بقى كنت نايمة وسمعت ضرفة الدولاب بتتفتح، التفت حواليا كده وقلت يمكن جوزي رجع بدري من الشغل، بس بصيت ناحية الدولاب ما لقيتش أي حد معايا في الأوضة. بعد كده بقى اتنقلنا لشقة تانية، وبعديها بقيت أشوف فيها كوابيس كتير قوي، وخصوصا أول ما جوزي يقوم من جنبي، يا إما أشوف كوابيس يا إما تحصل لي حالة الجاثوم. ساعتها ببقى فعلا مشلولة تماما ومبقدرش أتحرك، بس حكاية الجاثوم دي بتجيلي بقى في صورة قطة لونها أصفر، يعني بلاقي قطة نايمة فوق صدري كده، وكل لما احاول يعني اقاوم او اقوم الاقيها تضغط عليا جامد جدا على كتافي وتنيمني بالعافيه، لغايه ما بالعافيه بقى اقدر افوق واجري جري على جوزي بقى يلاقيني طبعا عماله ترعش كده، فيفضل يقرا لي قران لغايه ما انام. في مره تانية كنت ساعتها في دوله عربيه وكنت نايمه، لقيت ساعتها السرير بتاعي عمال يتنفض كده وفضل يطلع بيا فوق لغايه السقف، وبعد كده ابتدى ينزل بيا تاني. وبعدين شفت حد زي ما يكون جن، يعني شفت شكل جن كده بيقول لي مش هتقدري عليا. ففضلت اقرا عليه آية الكرسي وهو برضو يقول لي برضو مش هتقدري عليا. فانا ساعتها كلمته وقلت له لا هقدر عليك وهحرقك، وفضلت اقرا قران اقرا قران اقرا قران لغايه ما والله العظيم شفته بعيني فعلا اتحرق. وسبحان الله من بعد الحكاية دي لا بقيت أشوف كوابيس ولا بقت تحصل لي حالة الجاثوم نهائي. صديقتي أم هاشم بتقول هحكي لكم موقف حصل لوالدتي. بتقول ماما أصلا لما عزلت من البيت اللي هي كانت فيه جه خالي وعاش فيه، بعد كده توفى. فماما لما راحت تعزف خالي وكده وكانت بايتة في البيت ده، كانت نايمة مع مرات خالي في الأوضة. صحيت بالليل سمعت صوت رجلين بتدب كده على الأرض زي ما يكون في حد جاي بسرعة، برغم البيت كله نايم. وبعد كده حست إن في حد غطى جسمها كله، أو يعني طبق جسمها كله كده، نام على نفسها كله، يعني حالة الجاثوم. يعني بتقول ان الكيان ده انا ما كنتش شايفاه، لكن كنت حاسه بحجمه انه حاجه كده زي طول وعرض الباب، والشقة دي برضو أنا كنت بشوف فيها حاجات غريبة جدا. صديقتي إيمان بتقول أنا كنت في مرة بايتة عند عمتي في الأرياف، وكنت نايمة في أوضة محدش بيدخل فيها، يعني يدوب بيدخلوا ينشروا فيها الغسيل بس، يعني استعمالهم فيها خفيف. فوانا نايمة أو لسه هنام شفت عند باب الأوضة كده راجل قصير ولابس جلابية بيضة وملتحي، وكان معاه واحدة ست منقبة يعني لابسة سود في سود كده على دماغها، وكان معاهم عيالة صغيرة برضو متغطية بالأسود. أنا ما كنتش نمت ساعتها وكنت متأكدة أني شفتهم كويس، بس طبعا اترعبت وحطيت السماعات في وداني وحاولت أنام. جيت بعد كده سمعت صوت أطفال عمالة تضحك، الأول جاء في بالي أن هم أحفاد عمتي، بس بعد كده افتكرت أن هم مشيوا من بدري. وبعدين صوت الضحكات دي اتكرر بقى أكتر من مرة. بعد كده ابتديت أدخل في النوم شوية، شفت زي ما يكون في بحر أو موج عالي كده عمال يسحبني لمكان زي الحمام. هو مش شكل حمام عمتي ولا شكل أي حمام أعرفه، لكن حسيت إن في بحر تحتية عمال يسحبني ناحية حمام. طبعا ساعتها اتخضيت وفقت شوية، رحت برضو حاطة السماعات في وداني ونمت لغاية الصبح. ده موقف. موقف تاني بقى، أنا كنت في مرة في دولة عربية وجوزي كان نايم في الصالة، فأنا كنت ساعتها نايمة على الأرض وجنب الديب فريزر والتسريحة كده، وعيالي كانوا في سرايرهم، فكنت نايمة على الأرض شعري منكوش ويعني لابسة عادي كده يعني. بعديها حسيت بخطوات تقيلة كده عمالة تهز الأرض، كأن حد ماشي على الأرض بخطوات جامدة قوي. بعدين حسيت إن في حد حضني من ظهري وقال لي بصوت في ودني كده: شعرك. أنا في سري قلت: إيه شعري منكوش؟ المهم فين وفين قبل ما قدرت أقرأ قرآن لغاية ما الحاجة اللي كانت حضناني دي اتفكت. بعد كده لقيت الخطوات دي رجعت تاني، يعني كأنها بتبعد بقى، لقيت الخطوات دي تاني رجعت وعمالة تهز الأرض. طبعا أنا اتسرعت ساعتها وجريت نمت جنب جوزي وقعدت أقرأ الموعظتين وأدعية لعيالي وكده، كنت خايفة عليهم جدا بس خفت أقرب منهم. بس أول ما قمت من النوم عشان أروح شغلي لقيت ركبي ملخلخة ورجليا مش شايلاني. الأستاذ هو عامل الأكاونت باسم ابن القنصل، بيقول: أنا بشتغل موظف أمن في مركز، وفي شغلنا لازم كل فرد أمن يبات ليلة في كشك صغير كده قصاد المركز، وردية ليلية يعني. فمدير الشغل بتاعنا كان عايز يعمل خزان مية عشان يغذي المركز في حالة انقطاع المية يعني، فجاب معاه مهندسين ومقاولين عشان يبتدوا يعملوا بقى حفر في الأرض وكده ويوصلوا مية للخزان، وجابوا لوادر وحفارات وكده. بعد كده ابتدوا يحفروا خطوط كده عشان يحطوا فيها المواسير يعني. الفحت اللي كانوا فحتينه قصاد الكشك بتاعي ده كان عمقه حوالي 7 متر تحت الأرض. فأنا من فترة كده رحت شغلي، كان عندي وردية تانية يعني من الساعة 3 لغاية الساعة 11 بالليل، فقعدت يعني جبت حاجتي والأكل بتاعي والمية وعملت شاي ومش عارفة ايه وكده، وكان قدامي خط من خطوط الفحت ده، وكانت الدنيا هادية جدا. مرة واحدة لقيت مهندس جاي عليا كده ومعاه شاب صغير عنده حوالي 19 سنة تقريبا، فالشاب لقيته ماسك حاجات كده خاصة بالحفر، فلقيت المهندس بيطلب منه يحفر تاني أعمق يعني، والكلام ده كان قدام كشك الحراسة بتاعي. ففعلا الشاب نزل العمق الفحت ده وقعد يحفر، فالمهندس سابه وقال له: طيب أنا هشوف باقي الرجالة باقي العمال يعني وارجع أشوفك عملت إيه. بدأ بقى الشاب ده يحفر يحفر بعمق جامد وابتدى فعلا ينزل تحت الأرض. أنا كنت كل شوية أروح أبص عليه وأدعي له وأقول له: ربنا يقويك الله ينور كده يعني. بعد كده لقيته بينده عليا من جوه الحفرة وبيقول لي: معاك إزازة مية؟ قلت له: آه ثواني هجيبها لك. قال لي: لا استنى أنا هطلع وأشرب وبعدين أنزل تاني. فالمهم طلع وشرب المية. بعد كده قلت له طب اقعد معايا شوية اعمل لك كوباية شاي وبعدين انزل. فقال لي لا لا معلش، عشان المهندس لما يجي ما يجيش يلاقيني قاعد اشرب شاي وكده، ولا احسن يزعقني يعني. فقلت له خلاص انزل وانا هعمل لك انا كوباية الشاي وانزلها لك. بس نزل بعد كده الشاب تاني وقعد يحفر جامد، وانا بعمل كوباية الشاي ويدوب بحط البراد على السخان، وفجأة سمعت قنبلة، صوت قنبلة وفرقعت. انا من شدة الصوت ما قدرتش حتى التفت ورايا، رحت حاطط ايدي على وداني لاني حسيت اني كنت هطرش خلاص. مفيش 10 ثواني بصيت لقيت نفسي مش شايف حاجة، الدخان ملى الدنيا ودخان وتراب ومش فاهمين ايه اللي حصل بالظبط. طلعت من الكشك وانا عمالة اسأل الناس في ايه، وحسيت بقى ان الناس عمالة تيجي هنا وتيجي من هنا، واللي عمال اتلموا، والمهندس نفسه جه وقعدوا يسألوا في ايه في ايه اللي حصل. انا نفسي ما بقيتش عارف ايه اللي حصل. فجأة بعد ما الدخان ده هدي والتراب هدي، اتصدمنا صدمة عمرنا، لقينا الشاب يا حرام اللي كان نزل تحت الحفرة، زي ما تقولوا الارض تهاوت او يعني حصل خلل كده، الحفرة اللي كان واقف فيها بيحفر زي ما تقولوا الارض من اليمين والشمال يعني اتطبقوا عليه، الارض حصل فيها خلل وراحت الحفرة مردومة عليه. بعد كده قعدنا يجي 3 ساعات نحفر عشان نطلع الشاب ده، لغاية ما فين وفين قدرنا نطلعه، بس للأسف كانت وفى. أول ما طلعناه كان يا حرام حاطط إيده على وشه كده، يعني منظر بصراحة خلانا كلنا نعيط. بعد الحكاية دي بشوية يعني بكام يوم بس، حصل حكاية الإعصار والمطرة الشديدة اللي حصلت وكده، وقدام الكشك بتاعي بقى فيه بركة مية عميقة جدا وفيها مية زي ما تكون صافية، سبحان الله كانت مية صافية. اللي بقى يرعبنا بقى اننا بقينا نشوف شبح كده للشاب اللي مات ده جنب بركة المية دي، لان هو ده المكان اللي مات فيه بالظبط، ونلاقيه واقف بيبكي. وفي يوم تاني انا برضو شفت عفريت الشاب ده وهو واقف في نفس المكان، وزي ما يكون كان عمال ينفض هدومه كده وعمال يبكي برضو. وبرضو واحد صاحبي كان واخد وردية ليلية وكان لسه مستلم في كشك الأمن، يعني برضو نفس الحكاية. قال أنا يدوب كنت بغمض عيني كده بغفل يعني، صحيت على صوت حد عمال ينده عليا ويقول لي عطشان عطشان. فأول ما فتحت عيني لقيت الشاب ده برضو واقف قدامي، ولما بصيت عليه جامد جدا لقيته راح راجع لورا في نفس المكان اللي مات فيه وبعدين اختفى. انا عايزه اقول لكم اننا بقينا نخاف نروح نستلم شغلنا في الكشك، وخصوصا بالليل. وصحيح الشاب اللي بيظهر لنا ده يعني مش بيأذي ولا اي حاجه، لكن طبعا مجرد انكم تعرفوا ان في يعني شبح لشخص مات بيظهر بالليل كده، دي حاجه طبعا بتبقى في منتهى الرعب. صديقتي شيماء بتقول أنا حاليا عندي 33 سنة. لما كنت صغيرة كنت ما بين 6 و8 سنين كده، كنت متعلقة ببابا جدا، وبابا كان بيحب قوي يقعد لوحده في الصالون، وكنت أنا الوحيدة اللي مسموح لي أن أقعد معاه. زمان على أيامنا كان في لعبة كده كاوتش على شكل دبدوب، فكان في واحدة جارتي بتحبني قوي وجابت لي لعبة من لعب الكاوتش دي، بس كان على شكل ولد أجنبي وماسك جيتار. الشكل ده كان نادر جدا في وقتها، فأنا ساعتها كنت بلعب مرة باللعبة دي يعني بالولد ده، ودخلت عند بابا الصالون كنا الصبح تقريبا، وبعدين حسيت كده ان في حاجة هتحصل، مش عارفة ليه الإحساس ده جالي. وبعدين وانا بلعب بقى باللعبة دي حطيت بق الولد ده كده عند ايدي كأنه بيبوس ايدي كده، فجأة حسيت في المكان ده بنار قادت في ايدي. فضلت اتنطط وصوت وجريت على ماما وحطيت لي مرهم بقى، وبعدين هديت. لكن لغاية النهاردة ما لقيتش اي تفسير للي حصل ده، ومن بعدها ما بقيتش ألعب باللعبة دي تاني نهائي. أنا بقى للأسف حياتي كلها متكعبلة بسبب السحر والمس وكده. كنت دايما بشوف أحلام إن أنا ما بشوفش كويس، كان دايما أشوف الحلم ده كتير. وفي مرة قريت قرآن وبعدين قبل ما نام يعني قريت قرآن وبعدين شغلت تليفوني على إذاعة القرآن الكريم وبعدين نمت على طول وراها. حلمت أو تهيأ لي إني حلمت إن أنا في مكان كده زي مدرسة وفي حمامات كتير في الدور الأرضي وفيها حواض من بره. فوانا واقفة كده جنب الحمامات دي لقيت واحد واقف من بعيد، كان لابس لبس غريب شوية، كان عارفين حزنبل بتاع سعاد حسني عم حزنبل، كان لابس طرطور كده وملابس غريبة وكان عامل نفسه انه بيغسل ايده لكنه كان متابعني. فانا خفت وجيت اجري من المكان، لقيت بنات خالتي الاتنين واقفين جنبي، كان اسمهم آية وحنين، كنت خايفة عليهم قوي هما كمان. جينا نخرج احنا التلاتة من المكان ده لقينا الباب مقفول، يعني لقينا المكان ده ليه باب وفيه ازاز والازاز ده مكسور. فآية بنت خالتي كانت رفيعة، حاولت اخليها تعدي كده من بين الازاز وبعدين قلت لها لا استني لحسن تتعوري. وبعدين فضلت ماسكة في ايد البنتين جامد وقعدت ادور على مخرج من المكان ده لغاية ما لقينا باب قدرنا نخرج منه، وبرضه فضلت مثبتة في ايد البنات. فضلنا ماشيين في طريق كده كان ضلمة وكان في الارض حجارة عاملة زي المكعبات كده، وكنت عمالة اشوطها هنا وهنا وهنا. فكملنا طريقنا لغاية ما خرجنا من المكان ده بسلام. الغريبة بقى اني اول ما صحيت من النوم صحيت عامية فعلا، لقيت نفسي مش شايفة اي حاجة خالص لمدة كام دقيقة، سمع القرآن اللي انا مشغلاه قبل ما نام لكن مش شايفة اي حاجة في الأوضة. المهم كان اوضتي فيها شباك وفي باب على الصالة باب ازاز، يعني اكيد حاجة من الاتنين دول كانت هتدخل ضوء جوه الأوضة ولو بسيط. ساعتها ايقنت ان انا اتعميت فعلا بس سمع القرآن كويس. فضلت ماشية لغاية ما وصلت لكبس النور، بفتح النور لقيت النور ما بيولعش كمان. ساعتها كنت في حالة هلع بقى مش طبيعية. فأول ما مسكت أكرة الباب وفتحته لقيت النور قدامي وكنت شايفة الدنيا عادي خالص ولا كأني في حاجة حصلت. ولغاية النهاردة مش قادرة أفهم إيه اللي حصل ده بالظبط، يعني إزاي أفضل عمية جوه أوضتي وأول ما أفتح باب الأوضة ألاقيني شايفة ولاقي النور قدامي وشايفة كل حاجة على طبيعتها. ده موقف مأساة حياتي بقى، ان انا دايما مأزية من اهلي وقرايبي للأسف، يعني دايما كنت اعرف ان هم يعني بيأذوني بيعملوا لي سحر وكده، عشان كده كنت دايما ببقى مكتئبة وما بحبش اخرج من اوضتي خالص. الأوضة بتاعتي بتطل على منور والصالون كمان بيطل على منور. على فكرة يا جماعة بس في ناس قالوا لي قبل كده يعني ايه منور، في عمارات بتتبني بتبقى مثلا شقة كده وشقة كده في عمارة وشقة تانية وشقة تانية في عمارة وعاملين مربع في نصه ومفيش بناية، بيبقى مسقط كده وليه باب من تحت من بوابة العمارة، الناس مثلا صاحب البيت هو اللي بيستغله أو حد من السكان أو كل السكان بيستغلوه كده يعني، لكن ما بيبقاش في حاجة مبنية، هو ده المنور. فأنا في سنة من السنين كنت مكتئبة قوي من قطي وقررت ان انا هبتدي انام في الصالون على طول، وكنا في الصيف فساعتها قلت انا هركب على شباك الصالون ده سلك وهسيبه مفتوح ليل نهار عشان يجيب طراوة يعني، وهنام في اوضه الصالون. احنا اصلا ساكنين في الدور الارضي وفي تحتينا بدروم يعني تحت الارض في شقتين، الشقتين دول كانوا على طول اصحابها سايبينها لان كان دايما بيطلع من تحت الارض مياه جوفية كده مش عارفين ايه سببها، فعشان كده محجور بقاله سنين. المهم من ساعة ما ابتديت انام في الصالون ده وانا بقيت احس بحاجات كده انا مش قادرة افسرها لغاية دلوقتي. كنت قاعدة في الصالون ده حوالي الساعة 8 بالليل كده تقريبا، وحاجة قالت لي كده بصي على سطح البيت اللي جنبك. فبصيت كده من الشباك لقيت واحد واقف على سطح البيت وساند ايديه على السور وبيبص عليا، وأول ما لمحني إن أنا شفته اختفى تماماً. ساعتها ما يعني ما خدتش في بالي، قلت يمكن ده جار من سكان البيت وكده، بس يعني كان قاعد يبص عليا ولا حاجة. بعد كده الموضوع كان في دماغي برضو، وجيت انام كان وشي ساعتها للشباك وراسي ناحية الكنبة اللي انا كنت قاعدة عليها، فبقيت كل شوية ابص ناحية الشباك كده لا يكون حد شايفني وانا نايمة. المهم صحيت تاني يوم الصبح حوالي الساعة 9 كده، فبرضو بصيت بعيني على السطوح ده، لقيت برضو تاني نفس الشخص واقف بنفس الوقفة كده ساند ايديه، وكان لابس تيشيرت وعليه كابيشون كده وحطه على دماغه، وكان قاعد برضو يتفرج عليا وانا نايمة، وبرضو اول ما لمحته اختفى تماما. هو طبعا اكيد ما كانش انسان يعني، بس في الفترة دي بالذات كان بيظهر لي غراب بيقف بالليل في المنور ويفضل ينعق لفترة طويلة جدا، لغاية ما ماما اخدت بالها وقالت لي الشباك ده يتقفل، وصممت بقى ان الشباك ده يتقفل، حست ان هيجينا مشاكل منه. وفعلا قفلنا الشباك وانا رجعت انام في اوضتي تاني، بس حكاية صوت الغراب دي فضلت فترة طويلة لغاية ما اختفت. موقف تاني بقى، كنت قاعدة في اوضتي بالليل وكنت بسمع صوت رفرف الطائر كده، طائر كبير وجناحاته جامدة وقوية، عمالة تخبط على الشيش بتاعي، شيش الشباك يعني، فكان كل الطائر ده ما يخبط كده اروح انا مخبطاله من جوه عشان يمشي، لكن ما كانش بيمشي ولا اي حاجة خالص. لغاية ما في يوم لقيت الشيش بتاع الشباك دخل لي منه دخان، فضلت مرعوبة وقاعدة ابص عليه كده، وبعدين اختفى فجأة. الغريبة ان انا كنت ساعتها قاعدة وصحية يعني، ما كنتش نايمة ولا حاجة، ونور الأوضة كان منور. اللي اكد لي بقى ان كل اللي بيحصل لي ده كان بسبب سحر، ان في مرة خرجت انا وماما واختي ورجعنا بالليل، رجعت لقيت سريري اللي انا بنام عليه مكاني دافي كده ومدلوق عليه مية. بس الحمد لله بعد معاناة شديدة وحرب بيني وبينهم بصورة البقرة، طلعنا من البيت دلوقتي لغاية ما يتبني من أول وجديد. صديقتي وأختي أم حمزة هي كانت حكت لنا مواقف كتيرة حصلت لها في حلقات قبل كده في حدث بالفعل، بسبب عمار البيت اللي عندها في البيت يعني. بتقول الحمد لله يعني، احنا كنا طبعا بنعاني من السحر والجن وكده فترة طويلة قوي، بس الحمد لله الوضع هدي شوية، ما بقيناش نشوفهم باستمرار زي الاول، بقوا يظهروا كده من فترة لفترة. فبتقول اختي الكبيرة عزلت من البيت اللي كانت ساكنة فيه عشان كانت خلاص مش قادرة تستحمل الحركات واصوات الجن اللي كان عندها في البيت. المهم لما راحت بيت اكبر واوسع وانضف وكده، فضلوا الأسابيع الأولى ما شافوش أي حاجة، وفرحوا خالص إن هم بقى خلاص هيرتاحوا من الجن والحاجات دي. بس بعد فترة بدأت تاني الأصوات اللي بيسمعوها والكوابيس ترجع لهم تاني. ابن أختي دي كان بيشتغل في البحرية، فبيقول إنه هو كان نايم مرة في السفينة بتاعته